الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك في هذا الجامع المبارك، جامع عبد الله بن رواحة حي السليمانية بالرياض، في هذه الليلة المباركة، ليلة الاثنين 16 من شهر ربيع الآخر لعام 32 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بحول الله وقوته نعقد الدرس 14 من دروس المنحة الإلهية في شرح الشاطبية. انتهينا في لقائنا السابق من باب هاء الكناية، وشرحنا وأفضنا في هذا الباب. هل هناك أسئلة على هذا الباب؟ طيب، الحمد لله. نبدأ اليوم في باب جديد من أبواب الأصول في الشاطبية، وهو باب المد والقصر. وكما سألنا سؤالا في بداية باب هاء الكناية، وقلنا لماذا قدم باب هاء الكناية على غيره من الأبواب، وقلنا لما قدم الشاطبي باب هاء الكناية على غيره من الأبواب، لأنه إذا أردت أن تقرأ تأتيك في أول سورة البقرة فيه هدى. وكذلك أيضا أتبعه بهذا الباب باب المد والقصر، لأنك حينما تقرأ في أول البقرة في أول القرآن يأتيك المد المنفصل والمد المتصل بعده، فتقرأ بما أنزل إليك على حسب الرواية التي تقرأ بها ومذهب من تقرأ له من القراء السبعة أو العشر. قال الشاطبي رحمه الله: إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة أو الواو عن ضم لقي الهمزة طولا. بدأ الشاطبي بتعريف المد، هذا التعريف القديم الذي درسناه في تحفة الأطفال، وهذا يذكرنا بتحفة الأطفال، وليس معنى أنها تحفة الأطفال أنها خاصة بالأطفال، لا، لأنها بداية لكل من يبدأ في علم التجويد وعلم القراءات. في كتاب تحفة الأطفال. نعم، فنتذكر في تحفة الأطفال باب المد اللازم وأنواع المدود، المد الطبيعي وغيره، وأحكام المد. للمد أحكام ثلاثة تدوم، وهي الوجوب والجواز واللزوم إلى آخر الأبيات. ونعرف بداية أن المد ينقسم إلى قسمين: مد طبيعي ويسمى الأصلي، ومد فرعي. المد الطبيعي هو المد الذي ليس له أسباب، مجرد وجود حرف المد في الكلمة وتحقق شروط هذا الحرف تمد الكلمة مدا طبيعيا. وما هي حروف المد؟ حروف المد ثلاثة جمعت في كلمة واي، وهي الواو والألف والياء. هل هذه الحروف الثلاثة لكي تكون حروف مد على إطلاقها أم لها شروط؟ لها شروط. ما هي الشروط؟ أن تكون الألف ما قبلها مفتوح، والواو ما قبلها مضموم، والياء ما قبلها مكسور. هذه الأشياء التي أتحدث عنها أنا أعرف جيدا أنكم تعرفونها جيدا، لكن نحن نشرح لنا ولغيرنا لمن أراد الفائدة. فإذا كل حرف من أحرف المد الثلاثة لابد أن يكون الحرف الذي قبله مجانسا لحركته، فالألف يكون ما قبلها مفتوحا فتكون هي ساكنة، والواو تكون ساكنة وما قبلها مضموم، والياء تكون ساكنة وما قبلها مكسور، وجمعت في كلمة نوحيها. قال الإمام الجمزوري في تحفة الأطفال: من لفظ واي، أي الحروف الثلاثة من لفظ واي وهي في نوحيها، أي جمعت حروف المد الثلاثة بشروطها في كلمة نوحيها. تأمل الواو قبل حرف النون مضموم، وتأمل الياء قبل حرف الحاء مكسور وهي ساكنة، وكذلك الألف دائما تكون ساكنة ودائما يكون ما قبلها مفتوح. المد الطبيعي هو قلنا أن يتوفر فيه حرف المد دون أن يأتي بعده أي شيء من أسباب المد، فيكفي أن يكون حرف المد موجودا بشرطه في الكلمة، مثل كلمة قال، يقول، قيل. هذه الكلمات تمد مدا طبيعيا بمقدار حركتين، لا يجوز أن تقل عن حركتين ولا يجوز أن تزيد عن حركتين، ولذلك يسمى مدا طبيعيا أو أصليا، لأن صاحب الطبيعة السليمة يقرأه هكذا بتلقائية. نعم أحسنت، وهو لا تقوم ذات الحرف إلا به، أو كما يقول الجمذري ما لا يوقف له على سبب ولا بدون الحروف تجتلب. نعم المد الطبيعي يا أخوانا الذين يقرؤون في الترتيل ويصلون بالناس أحيانا يقعون في خطأ كبير في المد الطبيعي. كيف؟ بعض الناس يريد أن يقرأ بالمقامات مقام معين، البعض يجتهد حتى يدرس هذه المقامات، والبعض يقرأ بسليقته، وأي إنسان يقرأ كتاب الله جل وعلا لابد أن يقرأه بمقام معين دون أن يشعر ودون أن يدري هو بهذا المقام. حينما ترتل الحمد لله رب العالمين هذا مقام، لكن أنا ما أدري، لا أعرف أي المقامات هذا، لكن لابد أن تنغم وترتل بطريقة تجمل بها صوتك بكتاب الله جل وعلا كما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم. البعض حينما يقرأ ويدرس، وهذه الأخطاء سبحان الله العظيم تقع من الدارسين لهذه المقامات، فالذي يقرأ بسبقته مراعيا لأحكام التجويد يقرأ بانضباط وبتدقيق وبتحقيق وبإتقان وبضبط، لكن الطامة في الذي يدرس، لأنه حينما يدرس يدرس المقام ويريد أن يطوع القراءة لهذا المقام فيطغى على الأحكام، فتجد مثلا كما سمعت بعض الأئمة يقول إن الله كان عليما، ويقرأ على مقام معين، فالمقام يستوجب منه أن يمد هنا، طب هنا لا يوجد إيه مسوغ للمد، فيضطر أن يمد في المد الطبيعي ويطوله عن حركتين، وهذا خطأ فادح. فإذا لابد أن ننتبه للمد الطبيعي وأنه بمقدار حركتين فقط لا يزيد ولا ينقص، هذا هو المد الطبيعي. أما المد الفرعي فهو أن تتوفر حروف المد الثلاثة التي تحدثنا عنها، ولكن بشرط أن يأتي بعدها سبب من أسباب المد، وأسباب المد كم؟ همز وسكون. أحسنت، همز أو سكون، إما أن يأتي بعد حرف المد همز أو سكون، والهمز حينما يأتي في الكلمة بعد حرف المد فهو سبب، هو سبب لثلاثة أنواع من المد، ما هي؟ متصل منفصل لازم. أحسنت، المتصل والمنفصل واللازم. لا سكون كبرى ومد البدل. الهمزة. هذه المدود الثلاثة التي أسبابها الهمز، أما ما سببه السكون فهو المد العارض واللازم، العارض واللازم. بالنسبة للمد الذي يكون سببه الهمز، المد المتصل وسمي متصلا لأن حرف المد والهمز يقعان في كلمة واحدة، سواء وقع الهمز في آخر الكلمة ككلمة بناء، ماء، جاء، أنباء، أو وقع الهمز في وسط الكلمة مثل كلمة الملائكة أولئك، تشاؤون الهمز في آخر الكلمة، الملائكة أولئك. طيب أيضا النوع الثاني من الهمز هو المد المنفصل، والمد المنفصل من اسمه يعرف هو أن يقع حرف المد في كلمة ويقع الهمز في أول الكلمة التي بعدها، مثل أمره إلى، بما أنزل، ويلحق بالمد المنفصل مد الصلة الكبرى، وهو أن تأتي هاء الضمير المفرد المذكر الغائب ويأتي بعدها همزة قطع، فنقول أمره إلى عذابه أحد ويلحق بالمد المنفصل ويأخذ حكمه. إن كنت تقرأ لمن يمد المد المنفصل أربع حركات فتقرأ بالصلة كذلك. بدأ الشاطبي وذكر هذه القواعد في المد المنفصل، وأيضا مما يلحق بالمد مد اللين. مد اللين، ما هو مد اللين؟ هو أن تأتي الواو والياء المفتوحتان الساكنتان، أنا أسف، الساكنتان المفتوح ما قبلهما، مثل كلمة بيت، خوف. النوع الثاني من المد هو المد الذي سببه السكون، وينقسم إلى قسمين: المد اللازم والمد العارض للسكون. المد اللازم هو أن يقع سكون ثابت وصلا ووقفا بعد حرف المد في كلمة واحدة، مثل كلمة الطامة، الصاخة. وهذا السكون الذي يأتي بعد حرف المد إما أن يكون مشددا أو مخففا، أو بتعبير آخر مثقل أو مخفف. فإن كان مثقلا أو مشددا فيسمى مدا لازما مثقل. وأيضا هذا المد قد يأتي حرفي وقد يأتي كلمي، فإن جاء كلمي مثل كلمة الطامة، الصاخة، فإما أن يكون مخففا أو مشددا، مثقلا أو مشددا مثل كلمة الطامة، الصاخة. والمخفف له موضعان في كتاب الله جل وعلا، وهو كلمة الآن موضعي يونس. أما المد اللازم الحرفي المخفف والمثقل، المثقل مثل كلمة ميم في ألف لام ميم، والمخفف ككلمة قاف نون، هذا مد لازم حرفي مخفف. المد الأخير وهو المد العارض السكون، وهو من اسمه مد عارض، يعرض ويختفي. يقال فلان جاءه عارض من مرض. ما معنى عارض؟ أي فترة وقد يزول. فكذلك هذا المد هو يأتي ويزول، يأتي في حالة الوقف ويزول في حالة الوصل. مثل لما أقرأ الحمد لله رب العالمين، كلمة العالمين هنا الياء حرف مد وهي ساكنة وما قبلها مكسور، وأتى بعدها سكون في حرف النون في حالة الوقف، فيسمى مد عارض للسكون. ومقداره مد حركتين أو أربع أو ست حركات لكل القراء. المد اللازم سمي لازما لأنه يلزم حالة واحدة، ويلزم مده ست حركات عند كل القراء العشرة. ما هو أقوى هذه المدود؟ نعم، بارك الله فيك. أقوى المدود لازم فما اتصل، يأتي بعده المتصل، فعارض ثم العارض فذو انفصال فبدل. هذا هو ترتيب المدود من حيث القوة والضعف. والمد المتصل هو واجب المد، لابد أن يمد. أقوى المدود لازم فما اتصل، فعارض فذو انفصال فبدل. والمد المتصل لا يجوز قصره، لا يجوز قصره. ابن الجزري يقول تتبعت قصر المتصل، قصر المتصل، فلم أجده في قراءة صحيحة ولا شاذة. يعني لم يرد عن أحد من القراء الأربعة عشر كلهم أصحاب القراءات العشر المتواتر أو الأربع الشواذ أنه قصر الإيه؟ المد المتصل أبدا. لكن المد المنفصل يجوز قصره كما سنرى. فقال الشاطبي إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة، هذه شروط المد، أو الواو عن ضم اللق الهمزة طولة، فإن ينفصل. ما معنى طولة؟ لماذا نمد؟ لماذا نمد؟ نمد عن الحد الطبيعي عن حركتين. لما؟ لما؟ لملاقاة همز أو سكون. طيب المد ما تعريفه؟ إطالة الصوت بحرف. أحسنت، إطالة الصوت بحرف المد زيادة عن الطبيعي. طيب وضده؟ القصر. القصر وهو معناه الحبس، أن تحبس الصوت أو النفس فلا تمد في هذا الحرف. فقال الشاطبي رحمه الله: فإن ينفصل، بدأ بالمد المنفصل، فإن ينفصل. طب لما بدأ بالمنفصل؟ لما؟ لأنه في خلاف. أحسنت، لأن الخلاف فيه أكثر، ولأنه هو الذي بدأ في سورة، أحسنت يا شيخ أحمد، هو الذي بدأ في سورة البقرة به. وأيضا المد اللازم هو لازم عند الكل ما فيه خلاف، والمد المتصل هو واجب عند الكل لا يقل عن 4 حركات. أما المنفصل فهو الذي فيه كلام، فيه حركتين و4 حركات و6 حركات، فبرأ بالإيه؟ بالذي فيه الخلاف الأكثر. فقال: فإن ينفصل فالقصر. ما معنى القصر هنا؟ مقداره حركتين، اللي هو مد طبيعي. فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفهما يرويك درا. ها، نستخرج رموز القراء من هنا. قالون. نعم، الباء رمزي لقالون، والطاء للدوري عن أبي عمرو، بخلفهما لهما خلاف. طيب الوجه الأول لهما ذكر وهو القصر. الوجه الثاني ماذا يكون؟ فيكون الطول. أي طول؟ ما المقصود بالطول هنا؟ 4 حركات أم 6 حركات؟ هو من يجيب؟ 6 حركات على على قواعد الشاطبي، وإن كان خالف طول 6 حركات إشباع. طيب من أين أتيت بالطول؟ هو بالفعل هنا، بالفعل هنا الخلاف مطلق، لا ندري إن كان 4 أو 6 حركات. ما كان ذا ضد فإني بضده قليل. جميل، لكن الضد هنا في الضاد ضدين، ليس ضدا واحدا، إنما وجهان، قد يكون 4 حركات وقد يكون 6 حركات. فمن أين أتينا بالخلاف؟ هو في الآيات القادمة قال ووسطه، هذا معناته وجه. هذا يتحدث عن أمر آخر. عرفنا أن الوجه الآخر لقالون والدوري هو التوسط 4 حركات. لما؟ لأنه لا يقبل أن أذكر لقارئ قصر ثم يكون نفس القارئ له طول. صعب، هناك صعوبة في أن تنتقل من 2 حركتين إلى 6 حركات مرة واحدة. أنا مذهبي أنني أسير على 2 حركتين، حينما أتقدم وأخذ مذهب آخر أو أطور من نفسي وأخذ أمرا آخر، ماذا أخذ؟ 6 حركات مرة واحدة. أنا أريد أن أصعد إلى الدور الأول، وأردت أن أصعد خطوة، أصعد إلى الثالث أم إلى الثاني؟ إلى الثاني. فإذا هذا ما عليه القضاء بالتواتر وبالتلقي، أن الوجه الآخر في الخلاف هنا هو التوسط لمن؟ للدوري وقالون. يبقى إذن الدوري وقالون لهما وجهان، وهما القصر والتوسط. طيب فالقصر بادره طالبا بخلفهما لهما وجهان يرويك درا، الياء للسوسي عن أبي عمرو، والدال لابن كثير المكي. كيف يقرأان؟ بأي مرتبة؟ بالقصر. بخلاف أم قولا واحدا؟ قولا واحدا. طيب كلمة دخول فيهما يرويك، يدخلان فيها أم لا يدخلان؟ فيما ترجع على. أحسنت، بارك الله فيك. الخلاف هنا يرجع على أقرب مذكور من السابق. ومخضلة إلا وجه واحد وهو القصر، حتى لو جاءت صلة إطلاقا. نعم نعم، بالضبط كده، بالضبط كده. السوسي وابن كثير لهما مذهب واحد ومرتبة واحدة في المنفصل، قصر قولا واحدا، وهي الرواية التي يقرأ بها الشيخ نبيل، قراءة ابن كثير يقصر دائما، ليس له وجه آخر. ومن علم أو ضميمة أخرى يدخل معهما من العشر الكبرى أبو جعفر، أبو جعفر المدني القارئ الثامن من القراء العشر. ولذلك أخونا عبد الرحمن ضياء يجمع الثلاثة مع بعض، يجمع قالون وابن كثير لأنهم متفقان في قصر المنفصل، وضم إليهما أبو جعفر لأنه أيضا له في المنفصل قولا واحدا القصر بمقدار حركتين. لا ما احنا ذكرنا في البداية الدوري صح؟ يبقى إذن إن قرأت لأبو عمرو البصري بقصر المنفصل أنا أقرأ لأبو عمرو ولا أقرأ لأحد راويي أبو عمرو؟ نعم. طيب وإن قرأت بالتوسط؟ التوسط لا فقط للدوري. يبقى إذن الدوري له وجهان، أما السوسي فله وجه واحد وهو القصر. وقلنا قبل ذلك من هذا عرفنا أن السوسي هو الذي ينسب إليه الإدغام وليس أبو عمرو بتمامه. ثم بدأ يضرب أمثلة. طيب باقي القراء قبل أن نأتي إلى الأمثلة في المنفصل ما مذاهبهم؟ الإشباع. كل القراء؟ إيه؟ كل القراء لهم إشباع. الجواز الحركتين أو أربعة أو ستة. كيف عرفنا؟ أولا لا نستطيع أن نقول أن المتبقي من القراء لهم حركتين، هذا احتمال انتهى لأنه ذكر هنا من له حركتين. يبقى إذن باقي القراء لهم التوسط لهم توسط أو طول وإشباع أو أحد المرتبتين. هنا يخرج ورش وحمزة فيقرآن بالإشباع قولا واحدا دائما ليس لهما يعني ست حركات، ليس لأحد منهما خمس حركات. والدليل أبدا الدليل لم يذكره الشاطبي في الأبيات، لكن أخذ من التلقي ومن الإقراء، وهذا ما قاله تلميذه العلامة السخاوي، قال أن الشاطبي كان يقرأ تلاميذه بثلاثة مراتب في المد المنفصل، يقرأ بإشباع ست حركات لحمزة وورش، وبالقصر حركتين لابن كثير والسوسي وقالون والدوري بالخلاف، والباقي يقرأ لهما بالتوسط أربع حركات. وقيل أن عاصم له خمس حركات في المد المنفصل، فله أربع وخمس حركات. كل هذا بالتلقي، جاء بالتلقي، لم يتح للشاطبي. أكيد موجود في كتاب التيسير. في أصل الشاطبية، لكن لم يتح للشاطبي أن يضعه نظما هنا. لكن انظر إلى ابن الجزري، ولذلك الناس وطلبة العلم في مجال القراءات بهروا بالشاطبية وهذا حقهم، لكن أنا أرى أن ما فعله ابن الجزري في طيبة النشر لا يقل إبداعا ولا إتقانا ولا جودة عما فعله الشاطبي في الشاطبية. فابن الجزري ذكر باب المد والقصر في نفس عدد الأبيات تقريبا، ولكنه ذكر تفاصيل لكل القراء ومذاهب كل القراء ورواتهم وطرقهم، بل وذكر مراتب للمد جاءت من طريق العشرة الكبرى لم تذكر من طريق الشاطبي. فالمراتب هنا مثلا في المد المنفصل كم مرتبة؟ ثلاث مراتب، حركتين وأربعة وست حركات. لكن انظر إلى ابن الجزري أتى بمراتب أخرى لم يذكرها الشاطبي، وإن كان الشاطبي ذكرها وتحدث عنها أبو عمرو في كتابه التيسير أبو عمرو الداني، ولكن قال أن هذه المراتب لا تضبط ومن الصعوبة ضبطها، وهي أنه قال أن المد المنفصل له حركتين، ثم الحركتين نسميهم قصر. قال وهناك مرتبة تسمى فويق القصر بثلاث حركات، وهناك توسط، وهناك مرتبة تسمى فويق التوسط تقدر بخمس حركات. هذه المراتب رفضها الداني وقال أنها لا تضبط ولا يستطيع ضبطها من يقرأ، لكن ابن الجزري أثبتها للقراء وأتى بالأدلة عليها. فقال مثلا في باب المد والقصر من قبيل يعني ضميمة أخرى في هذا المجال، قال إن حرف مد قبل همز طول جد، شوف ذكر الطول فقال جد الجيم من؟ لبرش. جد مز الميم لابن ذكوان خلفا. من حرف مد قبل همز طوله جد فد. جد فد ورش وحمزه بالاشباع ذكر هنا تحديدا جد فز. جد حرف مد قبل همز طوله جد فز ومز. جد فد انا اسف جد فد يبقى حمزه وورش ومز خلفا. ابن ذكوان له خلاف في ست حركات وفي توسط وقيل ان له فوائق التوسط ايضا من هذه الابيات. طيب وعن باقي الملا باقي القراء وسط يبقى الباقين كل منهم ايه التوسط. وقيل دونهم اي اقل من التوسط. وقيل دونهم مل ثم كل وهكذا واخذ ايه يسعد المراتب كلها العجيب بما حتى المراتب الثلاثه وما بينها من مراتب من فوائق القصر وفوائق التوسط وهكذا. الامام الشاطبي ترك ذكر الابيات ولا وجد فيها صعوبه ولا ما في بالعاده اول مره لعله تركها لشهرتها وشهره اهل شهرتها عند اهل العلم فهم يعرفون مقدارها. نعم. ثم بدا يضرب امثله فقال كجيء هذا مد متصل وعن سوء وشاء وشاء اتصاله هذه امثله للمتصل. ثم قال ومفصوله اي امثله المد المنفصل في امها امره الى ومفصوله في امها امره الى. نعم هذه مراتب القراء. ثم قال وما بعد همز ثابت او مغير فقصر وقد يروى لورش مطوله. هذا بدايه حديثه عن مد البدل. وما هو مد البدل؟ المد المتصل ومنفصل معنا من اسبابه الهمز او سببه الهمز. ما تعريفه؟ هو ان ياتي بعد حرف المد همز في كلمه او في كلمتين. لكن مد البدل هو عكس ذلك، فهو ان ياتي قبل حرف المد همز. ولذلك القراء قالوا هذا المد لا يدخل معنا، لا نمده. لما؟ قال لان القاعده عندنا ان ياتي بعد حرف المد همز. لكن ورش قال انا القاعده عندي ان ياتي الهمز وحرف المد في كلمه واحده سواء كان متقدما او متاخرا. طيب وما بعد همز ثابت او مغير، ما معنى ثابت؟ يعني ليس منقلب عن ثابت. احسنت، يعني همز محقق. همز محقق او مغير يعني غير هذا الهمز بنقل مثل كلمة الآخرة. ورش يقرأ لاخرة، تمام، أو غير بالتسهيل مثل بالإبدال، إبدال ياء مثلا هؤلاء آلهة. ورش يقرأ هؤلاء يالهة، يبدل الهمزة الثانية ياء. وطبعا باب التغيير في الهمز هذا يدخل في باب الهمزتين من الكلمة الذي سيأتي بعد باب المد الذي معنا الآن. فقال أنه إذا كان حرف المد بعد همز ثابت أو مغير فقصر، القراء كلهم يقرؤونه بالقصر. وقد يروى يعني وجاء وجه عن ورش بأنه مطول، يعني كم حركة الطول؟ كم حركة؟ ست حركة. نعم. وأيضا وسطه قوم بعض الرواة عن ورش ذكروا أنه كان يقرأ بالتوسط أيضا. يبقى إذن ورش في مد البدل له كم مرتبة؟ ثلاث مراتب. قصر كباقي القراء، ثم التوسط، ثم الإشباع أو الطول ست حركات. ثلاث بس فقط في كلمة كآمن هؤلاء؟ لا لا لا، في كل ما يرد على قياسها وعلى قاعدتها. قال كآمن، كلمة آمن هنا هذا مد ثابت محقق ليس فيه تغيير. فورش يقرأ آمن ثم آمن توسط ثم آمن أو كلمة آية فيقول آية آية آية وهكذا. هؤلاء آلهة، هذا همز مغير، مغير بأي شيء؟ مغير بالإبدال ياء. فورش يقرأ هؤلاء آلهة. فله أيضا هنا ثلاث أوجه أو ثلاث مراتب، فيقول هؤلاء آلهة هؤلاء آلهة وهكذا. آتى أيضا هذا غير ثابت، نعم مغير. نعم أيضا كلمة لليمان هذا مغير بالنقل مثلا. ثم بدأ بعد ذلك يتحدث. ليش بالنقل مغير بالنقل؟ بالنقل. ورش يقرأ لا يقرأ ورش للإيمان، إنما يقرأ لليمان، نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، وهذا باب خاص بورش سيأتي بعد باب الهمز المفرد إن شاء الله. لليمان مثلا، هذا الباب يشارك فيه حمزة؟ لا لا يدخل معه حمزة، نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها هذا خاص بورش، ويدخل معه ابن كثير في كلمة قرآن، ويدخل معه كلمة ويدخل معه خلف في كلمة اسأل خلف العاشر يقرأ في سل، يدخل معه خلف عن حمزة في هذا. ثم بعد ذلك ذكر استثناءات لورش، ذكر كلمتين. يعني هذا باب ورش تقريبا؟ لا، في مد البدل، فيما نتحدث عنه من مد البدل. قال سوى ياء إسرائيل أو بعد ساكن صحيح كقرآن ومسؤول مسألا. طبعا هنا هو ذكر قواعد وذكر كلمات، ذكر قواعد وذكر كلمات. من الكلمات كلمة إسرائيل، وأيضا من الكلمات كلمة يؤاخذكم، ومن القواعد أن يكون هناك في الكلمة قبل حرف المد هذا أو الهمز ساكن صحيح. ومن القواعد أيضا أن يكون همزة وصل في أول الكلمة إيتي. نعم. ثم قال الشاطبي رحمه الله سوى ياء إسرائيل أو بعد ساكن صحيح كقرآن ومسؤول مسألة، وما بعد همز الوصل إيتي وبعضهم يؤاخذكم آلان مستفهما تلا. وعاد اللولا وابن غلبون طاهر بقصر جميع الباب قال أقول. ما معنى هذا الكلام؟ بعد أن تحدث عن مد البدل ذكر استثناء في كلمة إسرائيل، فإسرائيل فيها مد بدل إسرائيل، هذا مد بدل لورش على قاعدة ورش، لكن ورش الرواة عن ورش استثنوا هذه الكلمة، فليس لورش فيها الثلاثة أوجه كما له في كل مد البدل، إنما له فيها وجه واحد وهو القصر، لا يمد فيها مد بدل، فلا يقول إسراء. هذا المد الأول مد متصل يمده جميع القراء إسراء. الثاني هو الذي يخص ورش إسرائيل، هذه قياسا على القاعدة تجري عليها الأوجه الثلاثة عند ورش، لكنها مستثناة. وهذا يدلنا على أن القراءات لا يدخلها القياس، وما لقياس في القراءة مدخل كما قال الشاطبي. لما استثنيت كلمة إسرائيل؟ قلت لنا سابقا أن القراءات لا تعلل، هكذا جاء التواتر. لكن شيخنا الشيخ عبد الحميد شحاتة رحمه الله قال أن هذه الكلمة لا تأتي في القرآن غالبا إلا وهي مجتمعة مع كلمة بني، بني إسرائيل، فكأن فيها ثقل في القراءة، وأصبح فيها عدة مدود وورش من أصحاب النفس الطويل في المد، فولا يمد المتصل ولا المنفصل إلا بست حركات. فحينما تتأمل وتقرأ بني إسرائيل، لا الحصر ولا غيره يقدر يتابع مع النفس الطويل. فهذا تعليل، لكن قد يكون صوابا أو لا يكون صوابا، لكن الأصل في هذا الأمر هو التلقي التواتر. أو بعد ساكن صحيح كقرآن ومسؤول مسألة، أيضا استثنية لورش من هذا المد كلمة قرآن، فكلمة قرآن فيها مد أيضا لأن الهمز جاء قبل حرف الألف. فإذا أردت أن تطبق القاعدة تقول قرآن لكن مستثنى لورش. وكذلك ما شابهها في القرآن من أي كلمة جاء قبل حرف المد فيها ساكن صحيح، مثل كلمة مذؤوما مسؤولا ظمآن وهكذا. وما بعد همز الوصل إيت وبعضهم يؤاخذكم، هذه يؤاخذكم هي الكلمة الثانية، لأننا قلنا أن ورش استثنى كلمتين، الأولى كلمة إسرائيل والثانية كلمة يؤاخذ. وهنا لم يوفق الشاطبي رحمه الله في أنه قال وبعضهم، لأن كلمة بعضهم تعطي احتمالا أو تفهم أن هناك بعض الرواة عن ورش استثناها والبعض لم يستثنها، صح؟ لكن الأصل والمعول عليه والمحرر وما رواه أهل التدقيق والتحقيق في هذه الكلمة أنها مستثناة عند كل الرواة عن ورش، لم يختلف فيها أحد، فالكل يقرأها بالقصر عن ورش كلمة يؤاخذ. لما هكذا الرواية؟ ولكن قال شيخنا أن الكلمة أصلها يواخذ، أصلها واخذ وليس آخذ، واضح؟ حتى ابن الجزري لم يذكر لها ما حتى ابن الجزري لم يذكر لها خلاف، فهي مستثناة عنده أيضا في طيبة النشر. فإذا كلمة بعضهم لا تعني أن هناك خلاف في هذه الكلمة، وإنما هذا لعله ضاق المجال على الشاطبي في النظم فلم يستطع أن يعبر بإيه كلهم أو جميعهم أو ما شابه. يؤاخذكم الآن مستفهما تلا، يعني أرى أن نتوقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم إن كتبنا الله وإياكم من الأحياء. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى